الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويستحب ان يغسل كفيه قبل ادخالهما في الاناء، ويتاكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلهما ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الراس، ولا اعتبار بالصلع ولا الغمام الى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرض. وفي النزعتين والتحذيف خلاف، قال هما من الرأس أو الوجه، وفي المسترسل من اللحيات النزعتين والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أو الوجه، وفي المسترسل من اللحيات عن محل الفرض قولان، أحدهما أنه يجب إفاضة المي عليه لأنه تقع به المواجهة، وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال: اكشفها فإن اللحية من الوجه. وقال مجاهد: هي من الوجه له. وقال مجاهد: هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه؟ ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كاثة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل أنه قال: رأيت عثمان تصدى فذكر الحديث، قال: وخلى اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلته. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه البخاري. وقال أبو داود: حدثنا أبو ثابت الربيع بن نافع قال: حدثنا أبو المليح قال: حدثنا الوليد بن زوران، أيوه، قال: حدثنا الوليد بن زوران عن انس بن مالك، زوران عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حناكه يخلل به لحيته، وقال هكذا امرني به ربي عز وجل. تفرد به ابو داود وقد روى هذا من غير وجه عن انس. قال البيهقي: وروينا في تخليل اللحيه عن عمار وعائشه وام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن علي وغيره. وروينا في الرخصه في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي، ثم عن النخعي وجماعه من التابعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها انه كان اذا توضأ تمضمض واستنشق. فاختلف الائمه لذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب احمد بن حنبل رحمه الله، او مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه اهل السنن وصححه ابن خزيمه عن رفاعة بن رافع الزراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر. والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها كذا، يعني أضاف إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به. وقوله: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقه، ولكن القاسم، وهذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم، ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سلطه قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس انه قراها وارجلكم يقول راجعت الى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروه وعطين وعكرمه والحسن ومجاهد وابراهيم والضحاك والسدي ومقدر بن حيان والزهري وابراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءه ظاهره في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومنها هنا ذهب من ذهب الى وجوب الترتيب كما هو مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفه حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح راسه وغسل يديه ثم وجهه اجزاه ذلك، لان الايه امرت بغسل هذه الاعضاء والولا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الايه دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام الى الصلاه لانه مامور به بفاء الترقيب وهي مقتضيه للترتيب، ولم يقل احد من الناس بوجوب غسل الوجه اولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان احدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الايه والاخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا. والايه دلت على وجوب غسل الوجه وابتداء فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء، ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي، هي دلالة على الترتيب شرعا، هي دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لفظ مسلم ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، هذا لفظ أمر وإسناده صحيح فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا والله أعلم. ومنهم من قال لما ذكرت على هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إدارة الترتيب إرادة الترتيب. ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه لما تصدى مرة ثم قال هذا وضوء لا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكره. وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أحمد قال قال موسى بن أنس لأنس ونحن عند يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خباثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال وكان أنس إذا مسح قدميه بل لهما إسناد صحيح إليه، يبقى الحجاج كان يرى المسح، الحجاج يقرأ اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقال ابن جرير حدثنا علي بن سلم قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحوال وعن أنس أنه قال نزل القرآن بالمسح والسنة والغسل، وهذا أيضا إسناد صحيح، نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل وهذا أيضا إسناد صحيح. وقال ابن جرير حدثنا أبو كلب قال حدثنا محمد بن قيس الخراساني وعن ابن جريج عن عامر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان. وكذا روى سعد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال هو المسح. ثم قال وروي عن ابن عمر والقمة وأبي جعفر ومحمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب قال رأيت عكرمة يمسح على رجليه قال وكان يقول. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب قال حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعب

رواه البيهقي والحاكم وهذا اسناد صحيح. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن اسحاق انه سمع سعيد بن ابي كريب او شعيب بن ابي كريب قال سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. وفي حديث اسود بن عامر قال اخبرنا اسرائيل عن اسحاق عن سعيد بن ابي كريب عن جابر بن عبد الله انه راى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله، فقال ويل للعاقب من النار. ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن شيبه عن احوص عن احوص عن اسحاق عن سعيد به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج وغير واحد عن ابي اسحاق السبيعي عن سعيد بن ابي كريب عن ابن ابي كريب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوريث قال حدثنا حفص عن اعمش عن ابن سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قوما يتوضؤون لم يصب اعقابهم الماء فقال ويل للعراقيب من النار. وقال الامام احمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ايوب بن عتبه عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. تفرد به احمد. قال ابن جرير حدثني علي بن عبد الأعلى قال حدثني المحاربي عن مطرح عن مطرح بن يزيد مطرح والله مطرح بفتح عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زخ بن زح عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب مطرح عن مطرح عن عبيد الله بن زح احسن الله اليك. نعم المطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار. قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع الا نظرت اليه يقلب عرقوبيه ينظر اليهما. وحدثنا ابو كريم قال حدثنا حسين عن حسين عن زائدة عن ليث قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن ابي امامه او عن اخي ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر قوما يتوضؤون وفي عقب احدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يم الظفر لم يمسه الماء لم يمسه الماء فقال ويل للأعقاب من النار. قال فجعل الرجل إذا رأى في عقب شيئا لم يمسه الماء عاد وضوءه. وجد دلالة من هذه الأحاديث ظاهرة وذلك أنه لو كان فرض رجلين لو كان فرض رجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجل توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. وقال حافظ ابو بكر البيهقي اخبرنا ابو عبد الله حافظ قال اخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حاسم انه سمع قتالة بن دعامة قال حدثنا انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك. وهكذا رواه ابو داود عن هارون بن معروف وابن ماجة عن حرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. لكن قال أبو داود وليس هذا الحديث معروف لم يروه إلا ابن وهب. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خليل بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ففي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد والصلاة. وهذا إسناد جيد قوي صحيح والله أعلم. وفي حديث عمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبر بن صبرة بن صبرة عن أبي قال قلت رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.